الحمد لله رب البرايا، والصلاة والسلام على سيد البرايا وعلى آله وأصحابه إلى اليوم الذي يجمع الله فيه البرايا. أما بعد، ها نحن ذا معكم نتابع الحلقة الخامسة من برنامج السيرة النبوية العطرة، وموضوع اليوم عن كيفية بدء الوحي. الوحي أي الإرسال إليه صلى الله عليه وسلم، وأول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح واضحة، وحبب إليه الانفراد عن الناس. والوحي أصله إلقاء المعنى في النفس في خفاء، ثم قيل للكلام الإلهي الذي يلقى إلى الأنبياء وحي، وذلك إما برسول مشاهد يرى ذاته ويسمع كلامه، وإما بسماع كلام بغير معاينة، وإما بإلقاء في الروع أي القلب. حتى إذا ما بلغ الرسول الأربعين جاءه جبريل، وهو بغار بحراء مختلي، فجاءه بالوحي من عند العلي. لما بلغ سن المصطفى 40 سنة تحديدا، أتاه جبريل عليه السلام وهو مختل بغار حراء، وهو جبل على 3 أميال من مكة، وهو أول موضع نزل فيه القرآن، وذلك أنه كان يخلو فيه في كل عام شهرا يتحنث، أي يتعبد فيه ويطعم من جاءه من الفقراء، فإذا قضى جواره يفيض فيطوف ثم يذهب إلى بيته. فلما أراد الله إكرامه بالإرسال، جاءه جبريل بالوحي من عند الله العلي، شأنه يوم الاثنين، لخبر الإمام مسلم رضي الله عنه عن النبي عليه السلام: وأنزل علي فيه. فقال له جبريل: اقرأ. وكرره 3 مرات، وهو في المرار 3 يجيب جبريل نطقا باللسان فيقول: ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة. فغطه، أي عصره 3 مرات، في كل مرة منها يقول له: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، حتى بلغ منه الجهد، أي بلغ الغط منه غاية الوسع، فاشتد، أي قوي وصلب جسمه على الحركة، وانصبغ، أي اكتسى جلدا وقوة على مخالطة الروحانيات. مستمعين الكرام، نتابع معكم ونذكر فائدة مهمة. كان المصطفى عليه السلام في ابتداء أمره بعيدا جدا من المخالطات، حتى من الأهل والمال والعيال بالكلية، واستغرق في بحر الأذكار القلبية، فانقطع عن الأضداد، فاستشعر حصول المراد، وظهر له الأنس، ولم يزل في فلك الأنس، ومرآة الوحي تزداد من الصفاء، حتى بلغ من درجات الكمال ما بلغ، فظهرت بشائر صبح الوحي، وأشرقت وانتشرت بروق السعادة وتألقت، فكان لا يمر بشجر ولا حجر إلا قال بلسان فصيح ونطق صحيح: السلام عليك يا رسول الله، فينظر يمينا وشمالا ولا يرى شيئا. فبينما هو ذات يوم قائما على جبل حراء، ظهر له شخص بين السماء والأرض وقال: أبشر يا محمد، أنا جبريل، وأنت رسول الله إلى هذه الأمة. ثم أخرج له قطعة نمط مرصعة بجواهر، ووضعها في يده وقال: يا محمد اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ ولا أرى في هذه الرسالة كتابة. فضمه وغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أطلقه وقال: اقرأ. فقال: لست بقارئ. فعلى ذلك ثلاثا، ثم قال: اقرأ باسم ربك. ثم نزل عن الجبل إلى قرار الأرض، فأجلسه على درنوك، وهو نوع من البسط، أبيض وعليه ثوبان أخضران، ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء. فتوضأ جبريل وأمر النبي أن يفعل كفعله. فلما تم وضوءه أخذ جبريل كفا من ماء فرش به وجه رسول الله، ثم قام وصلى ركعتين والرسول مقتد به، ثم قال: الصلاة هكذا، وغاب عنه. فجاء الرسول إلى مكة وقص على خديجة القصة، ففعلت ما سيأتي ذكره. ولما أقرأه جبريل ما ذكر، جاء إلى زوجته خديجة بنت خويلد الأمينة على وحي الله وأمر رسوله، لأنها كانت صاحبة سره لأمانتها وصدقها، فقص عليها ما قد رآه من نزول الملك عليه وغطه إياه بشدة، وما قاله له في حينه ذلك زمن بلوغ الشيء وحصوله. والمراد به هنا زمن الغط. وقال لها: والله لقد خشيت على نفسي. فثبتته بأن قالت له: أثبت يا ابن عم وأبشر، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوائب. وإنها كانت موفقة بتوفيق الله تعالى، وهي أول من آمن بالله ورسوله من النساء حالة كونها مصدقة له فيما جاء به. وهذه الأولية مذكورة في عدة أخبار وصرح بها أهل الآثار. ثم إن خديجة أتت به تأمة، أي تقصد به ورقة بن نوفل بن عمها، وكان تنصر بالجاهلية وقرأ الكتب العبرانية. فقالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقص عليه صلى الله عليه وسلم ما رآه، فصدقه وقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وقد مر ما يعلم منه أن المصطفى عليه السلام كان يرى أولا في النوم، ثم صار يسمع الصوت والتسليم عليه بالنبوة، وكان لا يرى أحدا، ثم استعلن له جبريل في حراء، ثم ظهر له على صورته بين السماء والأرض وقال له: أنا جبريل وأنت رسول الله. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة 13 سنة على الأصح لخبر البخاري في كتاب البعث عن ابن عباس بذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل مدة إقامته بمكة القدس وهو بيت المقدس، ومع ذلك لا يستدبر الكعبة، بل يجعل البيت الحرام بين يديه تلقاء وجهه أيضا. وكان بعد هجرته من مكة إلى المدينة كذلك يستقبل في صلاته بيت المقدس، فكانت مدة صلاته لبيت المقدس 13 شهرا، يعني 17 شهرا، ثم حولت بعد ذلك القبلة إلى الكعبة في الركوع الثاني من ظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان، فاستدار إلى الكعبة حال الركوع، واستدارت الصفوف خلفه، فصلى بهم بمسجد القبلتين 2 ركعة للقدس و2 ركعة للكعبة. ونعم الجهة هي الكعبة، لأنها قبلة إبراهيم والأنبياء على الأصح. وهكذا مستمعين الكرماء وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في موعدنا القابل بإذن الله نتحدث عن السابقين للإسلام، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.